أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة على الظاهر هو الرجوع إلى الكل، أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في تعيين من قرينة أقوال، والزائد أنه داخل أفضل لا إشكال في الرجوع إلى الأخيرة على أي حال، ضرورة الرجوع إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاضرة، وكذا صحة الرجوع إلى الكل. ملخص الكلام في هذا الفصل أنه إذا كان الاستثناء متعقبا لجمل متعددة، هذا هو التعبير المسند، ولكن أولى ما في المعالم. قال في المعالم: الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة، ذكر بدل متعددة متعاطفة، إذ ذكر متعددة بعد الجمل له، إذ نفس الجمل جمع يدل على كون الجمل متعددة، لأن الجمل متعدد. فالأولى ما في المعالم: الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة كقولنا أكرم العلماء وجانس التجار وأت الفقراء إلا فصاحهم، إلا فصاحهم هو الاستثناء، يكون بعد الجمل المتعاطفة. فيقع الخلاف، وقبل بيان الخلاف والأقوال في المسألة لا بد من بيان ما هو محل الكلام في المقام. توضيح ما هو محل الكلام في المقام يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هنا احتمالات. الاستثناء الذي وقع بعد الجملات المتعاطفة في احتمالات: الأول أن يرجع إلى الجملة الأولى فقط، الثاني أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، والثالث أن يرجع إلى الجميع، الرابع أن لا يرجع إلى شيء منها. هذه الاحتمالات الأربعة. والاحتمال الأول من هذه الاحتمالات والرابع باطل قطعا وجزما، إذ لا يصح رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى دون الجملة الأخيرة والجملة التي وقعت وسطا بين الأولى والأخيرة، هذا باطل. وكذلك الاحتمال الأخير الرابع بأن لا يرجع الاستثناء إلى شيء من الجمل، هذا أيضا باطل. لماذا أتى بالاستثناء؟ وكذلك الاحتمال الثاني وهو رجوع الجملة إلى الأخيرة أيضا خارج محل الكلام، لأن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة متيقن، الجملة الأخيرة العام فيها مخصص بالاستثناء، سواء رجع الاستثناء إلى الأخيرة فقط أو إلى الجميع، على كلا التقديرين رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة متيقن، هذا أيضا خارج عن محل الكلام. فمحل الكلام هو رجوع الاستثناء إلى الجميع، هل يرجع الاستثناء إلى الجميع أم لا؟ في أحوال، قول برجوع الاستثناء إلى الجميع كما نسب إلى الشافعية والشيخ، قول برجوع الاستثناء إلى الأخير، وقول بأن الاستثناء مشترك لفظي بين الرجوع إلى الأخير ورجوع إلى الجميع. هذه الأقوال في المسألة، فمحل النزاع هو رجوع الاستثناء إلى الجميع، هذا هو محل الكلام. فصل الاستثناء المتعقد لجمل متعددة كما ذكرنا المثال، هل الظاهر هو الرجوع إلى الكل كمثل قولنا أكرم العلماء وجالس التجار وأعط الفقراء إلا فساقهم يرجع إلى الكل، فمعنى الكلام أكرم العلماء إلا فساقهم، جالس التجار إلا فساقهم، وأعط الفقراء إلا فساقهم، هل يرجع إلى الكون أو خصوص الأخيرة؟ يرجع إلى الخصوص الأخيرة، فمعنى الكلام في هذا المثال أكرم العلماء وجالس التجار وأعط الفقراء إلا فساقهم، فساقهم يرجع إلى الفقراء، فالعام الأول والثاني يبقى على عمومه. أو لا ظهور له في واحد منها، ليس للاستثناء ظهور في واحد من الاحتمالين، ليس له ظهور في الرجوع إلى الكون أو في الرجوع إلى الأخير، بل لا بد في التعيين من قرينة، هذا إشارة إلى كون الاستثناء مشتركا لفظيا بين الرجوع إلى الأخير وبين الرجوع إلى الكون، فلا بد من القرينة معينة. إذ إرادة أحد المعاني في المشترك اللفظي تحتاج إلى قرينة معينة، تسمى هذه القرينة بالقرينة المعينة. والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في الرجوع إلى الأخيرة، الاستثناء يرجع إلى الأخيرة، فعام الأخير مخصص قطعا وجزما، هذا مما لا إشكال. على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها، أي رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة بلا قرينة إلى الجميع، بلا قرينة عن طريق خارج عن طريقة أهل المحاضرة، بأن لا يرجع إلى الأخيرة ويرجع إلى الجملة الأولى، هذا خارج طريقة أهل المحاورة. وكذا في صحة الرجوع، أي لا إشكال في صحة الرجوع الاستثناء إلى الكل، وإن كان المتلاء من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدما لصحة الرجوع، أي لصحة الرجوع الاستثناء إلى الكل، مهد مقدمة طويلة. تمهيد هذه المقدمة الطويلة لرجوع الاستثناء إلى الكل يشعر بأن الرجوع الاستثناء إلى الكل محل إشكال وتأمل. فلا إشكال في صحة الرجوع الاستثناء إلى الكل، وذلك أي بيان ذلك توضيح ذلك ضرورة أن تعدد المستثنين كتعدد المستثنى لا يجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداب بحسب المعنى. توضيح هذه العبارة أن الأداة والمراد هو أداة الاستثناء معناه الإخراج، بمعنى الإخراج. لا يتفاوت في هذا المعنى بين الرجوع الاستثناء إلى الجميع وبين الرجوع الاستثناء إلى الأخير. وبعبارة أخرى بين تعدد المستثنى من والمستثنى إذا رجع الاستثناء إلى الجميع. إذا رجع الاستثناء إلى الجميع فيكون المستثنى من متعدد، مثل أكرم العلماء المستثنى من هو العلماء، وجالس التجار المستثنى من هو التجار، واعطي الفقراء المستثنى من هو الفقراء. فالمستثنى من متعدد، تبعا يكون المستثنى أيضا متعدد، إلا فساق، أي إلا فساق من العلماء، فساق من التجار، فساق من الفقراء. فالاستثناء بمعنى الإخراج، وهذا المعنى لا يتغير بتعدد المستثنى والمستثنى، لا يتغير سواء كان الأداة بمعنى العام كما هو رأي المصنف، إذ رأي المصنف أن المعاني الحرفية عام والموضوع لا أيضا عام والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية جاءت من قبل الاستعمال، أو كانت معنى الأداة خاصة إخراج خاص. فهذا الإخراج الخاص يتعدد ذميا بتعدد المستثنى والمستثنى منه. فعلى كل يصح رجوع الاستثناء إلى الجميع، يصح رجوع الاستثناء إلى الجميع. ولهذا يقول ضرورة أن تعدد المستثنين كما هو المفروض كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، إذ معنى الأداة الإخراج. كان الموضوع لا في الحروف عاما كما هو رأي المصنف أو خاصا كما هو رأي الآخرين، وكان المستعمل في الأداة فيما كان المستثنى من متعددا هو المستثنى من فيما كان واحدا مثلا، لا يختلف معنى الأداة. الأداة بمعنى الإخراج سواء كان المستثنى من واحدا كما في قولنا أكرم العلماء إلا زيدا أو إلا فساقهم، أو كان المستثنين متعدد كالمثال الأول أكرم العلماء جالس التجار وعد في الفقراء إلا فساقهم، بلا ريب ولا إشكال. والتعدد المخرج وهو المستثنى، أو المخرج عنه وهو المستثنى مين، خارجا تعدد المخرج والمخرج من في الخارج لا يوجد تعدد ما استعمل في أداة الإخراج. أداة الإخراج هو بمعنى الإخراج مفهوما. وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها، أي لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، لا ظهور للأداة في الرجوع إلى خصوص الأخيرة. وإن كان الرجوع إليها أي إلى خصوص الأخيرة متيقنا، لأن خصوص الأخيرة العام فيها مخصص قطعا وجزما على كل تقدير، يعني سواء رجع إلى الكل أو رجع إلى الأخيرة. نعم، غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم. غير الأخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم، لماذا؟ لوجود القرينة وهو الاستثناء. الاستثناء قرينة، يمكن رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة فيخصص غير الأخيرة، فلا يكون غير الأخيرة ظاهر في العموم لاكتنافه، أي لاكتناف غير الأخيرة من الجمل بما لا يكون معه، بما لا يكون معه أي معه، والمراد هو الاستثناء، لا يكون ظاهرا فيه، لا يكون معه ظاهرا في العموم. فالجمل الغير الأخيرة مكتنفة بالقرينة وهي الاستثناء، ومع هذه القرينة لا تكون هذه الجمل العام في هذه الجمل ظاهرا في العموم. فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول العملية. اللهم إلا أن يقال بحجية إسالة الحقيقة تعبدا. نعم، لو قلنا بإسالة حجية إسالة الحقيقة تعبدا، أي حجية إسالة الحقيقة لا تتوقف على الظهور، بل حجة وإن لم يكن كلام ظاهرا في العموم. على هذا الفرض إسالة العموم جارية ويجوز التمسك بالعموم لحجيته تعبدا، وإن لم يتحقق للعموم ظهور، لا من باب الظهور تعبدا، أي لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أي على هذا الاحتمال، على إسالة الحقيقة، على حجية إسالة الحقيقة تعبدا، المرجع إسالة العموم إذا كان وضعيا لا من باب مقدمات الحكمة. إذا كان من باب مقدمات الحكمة لا ينعقد العموم، لأن مقدمات الحكمة غير تامة لوجود القرينة. من مقدمات الحكمة أن لا تكون هنا ما يصلح للقرينية، وهنا ما يصلح للقرينية وهي الاستثناء موجود، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. إذ الاستثناء صالح للرجوع إلى الجميع، ومع هذا لا تتم مقدمات الحكمة فلا يتحقق الإطلاق. فتأمل لعله إشارة أن من مقدمات الحكمة أن لا يكون هنا قدر متيقن، فلا تجزي مقدمات الحكمة في الجملة الأخيرة، لأن المتيقن هو تخصيص الجملة الأخيرة وانتفاء الإطلاق، انتفاء العموم الإطلاقي، فلا يجري العموم الإطلاقي في الجملة الأخيرة قطعا وجزما. فصل: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب. توضيح محل الكلام في هذا الفصل قبل تفصيل الكلام في هذا الفصل ينبغي بيان ما هو محل النزاع في هذا الفصل. ومحل الكلام ومحل النزاع يتوقف على مقدمة، وهي أن المخصص للكتاب، للعموم الكتابي، تارة يكون هو الكتاب هذا الاحتمال الأول، والثاني أن يكون المخصص خبرا متواترا. الخبر المتواتر ما يوجب العلم بصدوره من المعصوم، هذا هو خبر المتواتر. في مقابله الخبر الواحد ما لا يوجب العلم بصدوره عن المعصوم. فالاحتمال الثاني أن يكون المخصص لعموم العام خبرا متواترا. الاحتمال الثالث أن يكون المخصص لعموم العام خبرا واحدا مقرونا بالقرينة، ومفاد القرينة صدور الخبر من المعصوم قطعا وجزما، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون المخصص لعموم العام خبرا واحدا مجردا عن القرينة، هذا الاحتمال الأخير على قسمين. إذا كان الخبر الواحد مجردا عن القرينة، تارة يكون اعتباره من باب ذم الخاص، بمعنى قيام دليل خاص على اعتباره وحجيته كآية النبأ، آية النفر والإجماع والسيرة وأخرى ثبت اعتباره بدليل الانسداد ويسمى بالظن المطلق. هذه الاحتمالات. فبعد هذه الاحتمالات بعنوان المقدمة نقول أن محل الكلام ليس هو الاحتمال الأول بأن يكون الخاص خاصا كتابيا، ولا الاحتمال الثاني بأن يكون الخاص خبرا متواترا، ولا الاحتمال الثالث بأن يكون الخاص خبرا واحدا مقرونا بالقرينة القطعية، ولا الاحتمال الرابع بأن يكون الخاص خبرا واحدا كان حجيته من باب انسداد باب العلم، بل هو الاحتمال الخامس بأن يكون الخاص خبرا واحدا مجردا عن القرينة وكان اعتباره من باب الذم الخاص لا من باب الذم المطلق. هذا هو محل الكلام، هل يجوز تخصيص العموم الكتابي بخبر واحد بهذا المعنى أم لا؟ قولان. الحق عند المصنف جواز التخصيص، يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص أي بالذن الخاص. استدل المصنف على ذلك بوجهين: الأول قيام السيرة على حجية خبر الواحد مطلقة، مع أنه ليس خبر واحد إلا أن يوجد عموم الكتاب على خلافه، فمقتضى السيرة هو حجية خبر الواحد وإن كان مخالفا لعموم الكتاب، فيكون خبر الواحد مخصصا لعموم الكتاب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: لو لم يكن خبر الواحد المخالف للكتاب حجة ومخصصا لعموم الكتاب لكان اعتبار خلل الواحد لغوا من رأس. لماذا؟ إذ ليس هنا خبر واحد لم يكن على خلاف عموم من الكتاب. ليس كل خبر واحد لابد أن يكون مخالف لعموم الكتاب. لو لم يكن حجة لكان اعتبار خبر واحد لغو، معناه أن الخبر الواحد ليس حجة. هذا هو الدليل الثاني على حجية خبر الواحد المخالف للكتاب، فيكون مخصصا للكتاب. فصل: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز الكتاب بالكتاب، كما جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، أو بالخبر المتواتر كما ذكرنا هذه الأقسام والاحتمالات من الخارج، أو بخبر المحفوف بالقرينة القطعية من الخبر الواحد بلا ارتياب. تخصيص الكتاب بالكتاب بالخبر المتواتر بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية بلا شك، ولكن مع ذلك يجوز تخصيص خبر الواحد بخبر الواحد، تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد المجرد عن القرينة إذا كان اعتباره من باب الذم الخاص لما هو الواضح من سيرة، هذا إشارة إلى الدليل الأول، من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك العمل بواسطة القرينة واضح البطلان، ليس هناك قرينة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: مع أنه لولا، أي لولا حجية خبر الواحد في مقابل عمومات الكتاب، ولولا كون خبر الواحد مخصصا لعمومات الكتاب، لزم إلغاء الخبر بالمغلب، لزم أن لا يكون الخبر حجة رأسا، أو ما بحكم الإغلاق بأن يكون الخبر الواحد الذي يكون حجة نادرا جدا كأنه ملغى. على هذا الفرق ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب، فلو لم يكن الخبر المخالف للكتاب حجة لزم إلغاء حجية خبر الواحد. لو سلم وجود ما لم يكن كذلك أي لم يكن في مقابل عموم الكتاب، وإلا فكل خبر يكون في مقابل عموم الكتاب، وكون الكتاب قطعياً